هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. اضحك يلا على الطماع اللي ما عمره بيقنع عيون، لما تجمع كل الدنيا قوم وتحط في جيبه الكوم. إنني أرى كما أظن أيضا أن زملائي في هذه اللجنة يرون أن تعدلي عن هذا الطريق المسدود وتتجهي إلى طريق الجامعة، ففيها وحدها المجال الرحب الذي يستحق أن تتعلق به مثلك وتسعى إليه. ولكن هذا الطريق فيما أظن يحتاج إلى أمور أخرى لم يؤهلني لها ما حصلت عليه من تعليم. الشبكة طلع لي فيها صعلوك أمين، ولا هو رمى شبكته طلع له فيها صعلوك فقير. نبدأ البرنامج مع حلقة من برنامج صور مضحكة من إخراج علي محمود، مدة الحلقة 5 دقائق وسجلت في السبعينات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صور مضحكة رح ناخدك ويانا الليلة عمسرح نتفرج فيه، والتمثيل بجميع أنواعه فوق المسرح ده تلاقيه، واحنا الليلة حنار الليلة صورة لطيفة حتنيه، صورة اجتماعية فكاهية وبالكم بالصورة دي هي. ما انت اشتريت الأرض خلاص، عايز ايه بقى تاني؟ الارض كلها من غير الفدانين بتوع جلع الفلاح اللي اسمه عادل مش ممكن ترضيني، لازم اخدهم عشان اعمل المصرف. يا نبيل ولا مصرف ولا حاجة، انت ما بتفهميش حاجة، لازم اخد الفدانين خنش بالراحة بالمحاكم. الراجل عنده فدانين ويمكن عايش عليهم، واحنا عندنا ارض كتير مش ضروري. مش ضروري ده عندك انت، انما عندي انا لا. واحنا بنصرف تمن الارض بتاعته دي في اسبوع يا نبيل. ما تحاوليش تقنعيني، لازم اخدهم، لازم اضمن ارضي واكتر محصولي، مش على حساب راجل غلبان زي ده، على حساب ابويا كمان. المثل بيقول لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش ابني انا ما روحش بلاش. ده كلام فارغ، ما تقولش الكلام ده يا نبيل، اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان رزقنا وحياتنا متوقفين على الفدانين دول. اسكتي انت يا مجدة، ما انت هتعيد حكاية ولاد اختك تاني. مالهم ما كانوش يعرفوا يصرفوا مليم واحد على الارض، خدتها منهم بفلوس مش ببلاش. خدتها بتراب الفلوس، ومن يوميها بيدعوا عليك. ليه؟ عشان ايه؟ بيقولوا كان ممكن وانت خالهم تساعدهم بقرشين وتمشيهم لحد ما يقدروا يقفوا على رجليهم ويشوفوا حال ارضهم. احنا هنعيد اللي فات، احنا في النهارده. اما افتح الباب. سلام عليكم. ها خلاص عدلت مخك يا سعاده البي؟ انا ما اقدرش اشتري ارض تانيه، ونشتريش حشيري بعيد قوي، ده نجل مضعضع زي ما انت شايف، وليش مورد رزق غير الفدانين دول. ما انا هشتريها راجل انت، وانا هاخدهم ببلاش. ما قلناش حاجه، بس انت عارف السبب. يعني ناوي تعصلك معايا ولا ايه؟ انت ما بتفهمش في القوانين، ومش عارف ان القانون ممكن يديني الارض دي. انا لا اعرف قوانين ولا حاجه، انما اعرف ان بني ادم ما يطمعش في اخوه. انت فاهم انت بتقول ايه؟ لو حد غيرك قال الكلمة دي أنا أطرده من بيتي على طول. اطردني يا بيه، ما أنت عايز تطردني من أرضي؟ دي أرضي، ما تجيش نقطة في بحر من اللي عندك. ده أنت لو أرضك تدهالي. قالوا لك عليا فنجاري بفرق أرضي، يظهر إن المعروف ما ينفعش معاك. طب اتفضل أنت بقى، وبكرة تشوف أنا هاخدها ولا لأ. وإن ما خدتهاش هضحي بخمس فدادين من عندي واغرقها لك يا جشع يا طماع. قال انا اللي طماع. اضحك يلا على الطماع اللي ما عمره بيقنع يوم، لما تجمع كل الدنيا وتحط في جيبه الكوم. اضحك يلا على الطماع اللي ما عمره بيقنع يوم، لما تجمع كل الدنيا قوم وتحط في جيبه الكوم. برضو ما هوش راضي وبيعاني، نفسه يشوف له كمان كوم تاني. اضحك يلا يلا على الطماع. وعنده أراضي وعنده كمان كم ألف جنيه، كل ده برضو وما هوش راضي ولا فيش حاجة بتملعني. ليل ونهار مشغول متضايق، باله حزين ولا هو شراي. آه يا خسارة وألف خسارة، دي ما يكونش عنده عمارة. وبيبنيها ويخليها وقفة لطيفة شقاها كتار، يقعد برضو حزين جنبيها نفسه يكتر في الأدوار. مامته العمر ما هوش أنعان، عنده بده كمان وكمان. اضحك يلا يلا على الطماع. وده طمع لكنه عتاني، غرقان في العز وفي الخير. مهما يقول في الدنيا أماني، يطمع برضه في حاجة الغير. يطمع حتى في أرض إخواته وفي أموال خاله وإيراداته. ياخد منهم ولا يرحمش، يملى خزينه ولا يشبعش. تأليف إدوار سليمان، تلحين عبد المنعم الحريري، غناء وتمثيل عادل ونبيل بالاشتراك مع مجد علي. صور مضحكة، فكرة وإخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، الدكتورة عائشة عبد الرحمن اشتهرت بلقب بنت الشاطئ. رحلت يوم أكتوبر عام 1998، وبهذه المناسبة نحتفي بذكرها ببرنامج خاص من إخراج أحمد أبو طالب، ترويه هالة الحديدي ودكتور عبد الصمد دسوقي، وتقوم بدور بنت الشاطئ الفنانة سميرة عبد العزيز. مدة البرنامج 28 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. موسيقى. الشاطئ، دكتورة عائشة عبد الرحمن. برنامج خاص يكتبه عبد المنعم خلف الله. يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي وهالة الحديدي. إخراج أحمد أبو طالب. السادس من نوفمبر عام 1913 وفي بيت مطل على نهر النيل في مدينة دمياط ولدت الدكتورة عائشة عبد الرحمن لأب أزهري يعمل بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المعهد الديني بدمياط، ولأم من بنات دمياط جدها عالم إسلامي كبير هو الشيخ إبراهيم الدمهوجي شيخ الجامع الأزهر. ولم يكن أبوها دمياطيا ولكنه من إحدى قرى المنوفية، وقد وفد على دمياط ليعمل بها بعد تخرجه من الأزهر. وبين شاطئ النيل وقرية شبرا بخوم بالمنوفية كانت النشأة الأولى لعائشة عبد الرحمن. وبين ميراث الأسرة العتيد من المحافظة على التقاليد والأمور الدينية والاهتمام الكبير للأب بالعلوم الإسلامية نشأت بنت الشاطئ. كان الأب يتمنى أن يرزق بغلام، فلما رزق بالبنت الأولى استقبلها بما يليق بمثله من رجال الدين الأتقياء. ولما رزق بالبنت الثانية قال: إنني أسميتها عائشة تفاؤلا بأم المؤمنين بنت الصديق التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يأخذوا عنها نصف دينهم. نعم الاسم هو يا عبد الرحمن. وإني وهبتها للعلم منذ الآن. هكذا وهي ما زالت في المهد؟ نعم، وإني سأتعهدها إن شاء الله بالرعاية الكاملة لتحفظ القرآن منذ طفولتها وتجيد تلاوته، ثم لتنطلق بعد هذا على ضرب علوم اللغة والدين. منذ نعومة أظافرها حرص أبوها على أن ينتزعها من ملعب طفولتها على شاطئ النيل ويلزمها بصحبته في مجلسه بالبيت أو في مكتبه بجامع البحر. وفي عام 1918 وعائشة في الخامسة من عمرها صحبها والدها في أثناء عطلة الصيف إلى كتاب قريتهم شبرا بخوم حيث تعود أن يقضي إجازته، وهناك أسلمها إلى شيخ الكتاب ليحفظها القرآن الكريم. وبعد تردد على القرية وكتابها في عطلات الصيف حفظت القرآن الكريم كله، وشعرت بالزهو لأنها تعلمت ما لم تتعلمه أو يتعلمه من في عمرها. ولكنها في عام 1920 أي وهي في السابعة من عمرها تعرضت لأول صدمة في حياتها. إن عائشة رأت زميلاتها الصغيرات من بنات دمياط قد دخلن مدرسة اللوز الأميرية للبنات، فتحدثت منذ أيام إلى والدها طالبة منه أن يدخلها مثلهن هذه المدرسة، فرفض قائلا: ليس لبنات المشايخ العلماء أن يخرجن إلى المدارس الفاسدة المفسدة، وإنما يتعلمن في بيوتهن. فماذا فعلت عائشة؟ إنها منذ ذلك اليوم لا يطيب لها طعام أو شراب، وقد رأيتها اليوم معتلة البدن، شاحبة اللون، زاهدة في كل شيء، فقلت لها إني سأتحدث إلى جدي لألتمس منه الرأي والعون في هذا الأمر. إني سأجلس اليوم إلى أبيها وأتحدث إليه في هذا الشأن. إنني وافقت إكراما لخاطرك على أن تلتحق عائشة بهذه المدرسة، ولكن ماذا؟ بشرطين. فما هما؟ أولهما أن تتابع دراستها الدينية في البيت دون تقصير أو تهاون. حسنا، فما الشرط الثاني؟ أن تنقطع نهائيا عن الخروج إلى المدرسة بمجرد أن تشارف سن البلوغ. حسن جدا، إني سأخرج الآن إذن لأبدأ سعي في إلحاقها بالمدرسة، خاصة وأن العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء. سعيدة بتفوق عائشة في دراستها يا جدي. فليبارك الله فيها ويوفقها دائما. إني لاحظت يا جدي أن تقدمها في المدرسة أغراها بالإقبال على دروسها التي يفرضها عليها أبوها في البيت أيضا. أظنها تضاعف جهدها في هذه الدروس البيتية حتى لا يحرمها أبوها من الذهاب إلى المدرسة كما اشترط علينا وعليها. تماما يا جدي، وإن هذه المضاعفة لجهدها جعلتها أيضا تتفوق في دراستها تفوقا لفت إليها الأنظار كما عرفت. هذا شأن المجدين دائما. أبيها لذهابها إلى المدارس يتكرر في بداية كل عام دراسي، وكانت في كل مرة تستعين بجدها لأمها من أجل إخضاع أبيها كي يسمح لها بمواصلة التعليم. وبعد صراع طويل وإصرار من عائشة وصمود عظيم وتضحية كبيرة من أمها، التحقت عائشة بمدرسة المعلمات في حلوان، ثم مرضت نتيجة للظروف العنيفة التي كانت تمر بها وانقطعت عن المدرسة. وتقرر شطب اسمها من سجل طالبات المدرسة مع أنها كانت قد نجحت في الامتحان ونقلت إلى السنة النهائية. الشيء العجيب حقا يا أمي أن والدي لم يبدو عليه أي قلق من ناحيتي، بل لعله يؤثر لي أن أموت ولا أحيد عن طريق العلم الذي يريد مني أن أنقطع لتحصيله. إنه يعتبر كل ما أعاني تكفيرا عن خطيئة خروجي إلى هذه المدارس. رحم الله جدي، فقد كان يقف إلى جانبك دائما في كل محنة تتعرضين لها يا عائشة. إنني يا أمي فكرت الآن في وسيلة تضمن لي ولك أن كل ما احتملناه معا فيما مضى لم يذهب عبثا. ففيما فكرت يا عائشة؟ فكرت في استعارة الكتب المدرسية المقررة على طالبات السنة النهائية بمدارس المعلمات ثم قراءتها بالمنزل. وهل تستطيعين يا عائشة أن تستذكري هذه الكتب وحدك؟ نعم، وسأذاكرها سرا حتى لا يكتشف أبي الأمر. هذا عن الاستذكار، فماذا عن أداء الامتحان يا ابنتي؟ سأتسلل من البيت خفية وأؤدي الامتحان أمام لجنة مدرسة طنطا بمشيئة الله. وحدث هذا بالفعل، فقد أدت عائشة امتحان شهادة الكفاءة للمعلمات أمام لجنة مدرسة طنطا. وفي الامتحان الشفوي لمس الأساتذة الممتحنون منها تفوقا رائعا. بعد أن سمعنا منك كل هذه القصائد الشعرية من مختلف العصور وهي خارج نطاق المقرر وأكبر مستوى منه، وبعد أن عرفنا أنك شاعرة وسمعنا شيئا طيبا من شعرك خاصة قصيدة في الحنين إلى دمياط، لم يبقى لدينا ما نمتحنك فيه. والآن ما هي وجهتك في التعليم بعد نيل هذه الشهادة لكفاءة المعلمات؟ وجهتي هي إتمام الدراسة بالقسم الإضافي في معلمات بولاق، ومدته سنتين كما هو معروف. وتتخرجين بعده معلمة في المدارس الابتدائية أو الأولية الراقية طبعا؟ نعم، فهذا أقصى ما يقف عنده الشوط الذي سرت فيه. إنني أرى كما أظن أيضا أن زملائي في هذه اللجنة يرون أن تعدلي عن هذا الطريق المسدود وتتجهي إلى طريق الجامعة، ففيها وحدها المجال الرحب الذي يستحق أن تتعلق به مثلك وتسعى إليه. ولكن هذا الطريق فيما أظن يحتاج إلى أمور أخرى لم يؤهلني لها ما حصلت عليه من تعليم. إنه يحتاج أول ما يحتاج إلى زاد من اللغتين الإنجليزية والفرنسية طبعا. وأنا بكل أسف لا أعرف من هاتين اللغتين شيئا. نحن واثقون أن في قدراتك التي لمسناها الآن بوضوح أن تتزودي من هاتين اللغتين بما يحتاج إليه دخول الجامعة. ظهرت نتيجة الامتحان فكانت عائشة هي أولى الناجحات، وبعد صعوبات شديدة ووساطات عديدة وافق الأب على أن تعمل مدرسة للبنات في المنصورة. لقد وافق على أمل أن تضيق بمهنة التدريس بعد قليل بسبب ما ستلاقيه فيها من تعب وما ستبذله من جهد، لكنها استمرت وملأت كل دقيقة من أيامها بالتدريس نهارا وبالجدية في تحصيل المنهج المقرر على القسم الإضافي ليلا، وذلك استعدادا للتقدم إلى الامتحان بعد عامين. وحان الموعد المحدد لتقديم طلب الدخول في امتحان القسم الإضافي فبادرت بإرساله، ولكن بعد مرور عدة أيام حدث ما لم يكن في الحسبان. ما هذا؟ إنه الطلب الذي أرسلته إلى مدرسة المعلمات في باب اللوق لأداء الامتحان. لماذا ردته المدرسة إلي؟ هذه رسالة مرفقة بالطلب، فلأقرأها إذن لأرى ماذا حدث. تعتذر المدرسة عن رفض طلبك الخاص بالامتحان في القسم الإضافي، وذلك أن اللوائح لا تجيز التقدم إلى هذا الامتحان من المنزل، وإنما هو حق للمقيدات في المدرسة وحدهن. وحسرته، ولكن لابد من عمل شيء ما. نعم، سأذهب إلى مراقب تعليم البنات، وسأصحب معي الشيخ موسى قمر صديق والدي، لعله يستطيع أن يصنع شيئا. أنصحك بالعدول عن التمسك بدخول امتحان القسم الإضافي. هكذا يا سعادة المراقب، وبعد كل هذا التعب الذي بذلته؟ نعم، وبكل أسف، فإن اللوائح لا تجيز الاستثناء، كما أني أنصحك بالتقدم إلى امتحان الشهادة الابتدائية ولتسلكي بعده طريقا أوسع وأرحب، فإن نظام التعليم يقضي كما تعرفين بأن تدرس اللغة الإنجليزية المقررة على هذه الشهادة ليمكنك التقدم بعد هذا الامتحان للتوجيهية. ولكن معنى هذا أن أبدأ من جديد؟ إن هذا، وماذا في هذا يا عائشة يا ابنتي؟ وليكن في علمك يا شيخ موسى أن موعد تقديم طلب الامتحان للشهادة الابتدائية ينتهي اليوم. إذن فلتتقدمي الآن يا عائشة بطلب هذا الامتحان وعلى بركة الله. واللغة الإنجليزية، ما العمل فيها؟ ستنزلين ضيفة على أسرتي وتستذكرين دروس هذه الشهادة مع ابنتي فتحية. دخلت امتحان الشهادة الابتدائية فنجحت فيه. وبعد عام واحد تقدمت من المنزل إلى امتحان شهادة الكفاءة الثانوية، وقد استوعبت في ذلك العام الواحد كل المواد المقررة على سنوات ثلاث. ثم نقلت من وظيفة معلمة بالمدارس الأولية إلى وظيفة كاتبة بكلية البنات بالجيزة، ومع سكرتيرة كلية البنات واسمها فريدة دار حديث مهم. إن سعادة مراقب تعليم البنات بعدما أمر بنقلك إلى هنا اتصل بناظرة الكلية مدام بيج، وهي سويدية الجنسية، وأوصاها بتدريبك على اللغتين الإنجليزية والفرنسية. حسن جدا. كما أوصاها بإتاحة الفرصة لدخولك المعمل في بعض ساعات الفراغ من العمل. جزاه الله كل خير. أما إقامتك فقد تم ترتيبها بالقسم الداخلي في الكلية، وذلك مقابل مشاركتك في الإشراف على عودة الطالبات الخارجيات إلى بيوتهن في سيارة المدرسة. هذا من فضل الله علي من غير شك. أثناء إقامتها القصيرة بمدرسة المعلمات كانت عائشة قد اطلعت في مكتبة تلك المدرسة على أعداد من مجلة النهضة النسائية، فأرسلت إليها بقصيدتها في الحنين إلى دمياط، وتم نشر القصيدة في تلك المجلة، فتابعت عائشة إرسال قصائدها ومقالاتها إليها. وكانت المجلة ترحب بها وتفسح لها صدرها. وبعدما نزحت عائشة إلى العاصمة أرسلت إليها صاحبة المجلة السيدة لبيبة أحمد تدعوها إلى زيارتها، فذهبت إليها في تهيب واستحياء، لكن حرارة استقبال السيدة لها وإعجابها بكتاباتها كان كفيلين بإذابة ما كان لديها من تهيب واستحياء، فكررت الزيارة حاملة معها في كل مرة قصائدها ومقالاتها. والآن ماذا تعملين بتلك المجلة يا عائشة؟ إني أقوم الآن بالمراجعة اللغوية لكل مواد المجلة، كما أن الحجة لبيبة صاحبة المجلة تكلفني أحيانا بكتابة المقال الافتتاحي نيابة عنها. هذا شيء رائع. نعم نعم يا فريدة، فأنا أعتبر هذا التكليف شرفا لي وشهادة لقلمي. كان تقدير السيدة صاحبة مجلة النهضة النسائية لأسلوب عائشة عبد الرحمن هو الذي أغرى عائشة بأن ترسل بعض قصصها إلى الصحف اليومية، وقد نشرت لها صحيفة البلاغ وكوكب الشرق ما أرسلته إليهما من قصص. أراك شاردة الذهن يا صديقتي، ففيما كل هذا التفكير يا ترى؟ في أمر هام يا فريدة. هل لي أن أعرفه؟ بكل تأكيد، فأنا الآن كما تعرفين قد تجاوزت بقلمي نطاق المجلة الشهرية المحدودة التوزيع. تماما، وقد بدأت الصحف اليومية والمجلات الكبرى في نشر قصصك ومقالاتك، وهذا هو ما يشغل بالي، فإن المجلة الشهرية كانت محدودة التوزيع حيث لا يوجد احتمال لأن تصل إلى محيط والدي وأسرتي. أما الآن فالأمر مختلف. تماما تماما. وهكذا فمن المحتمل، بل المحتمل جدا، أن يقرأ أبي إحدى تلك الصحف فيغضب. ثم ماذا؟ أعني ما نتيجة هذا الغضب؟ يصدر قرارا يحرم فيه علي مكاتبة الصحف والاتصال بها. ولماذا؟ لأن هذا الأمر لا تسمح به تقاليد بيتي، ولا تسوغ هذه التقاليد لحريم العلماء بوجه خاص. هذه خسارة كبيرة، وهذا هو ما كنت أفكر فيه الآن يا فريدة. فهل وجدت مخرجا بعد كل هذا التفكير الذي كنت مستغرقة فيه؟ أظن هذا. كيف؟ أن أتستر وراء اسم مستعار. وما هو هذا الاسم؟ إن أول ما خطر على بالي أن أنتمي إلى الشاطئ، ملعب طفولتي ومدرج حداثتي. إنني سأوقع على مقالاتي وقصصي باسم بنت الشاطئ. بعد 7 سنين من المكابدة والعذاب ومن الباب الموصد لمدرسة المعلمات، وصلت عائشة عبد الرحمن أو بنت الشاطئ إلى باب الجامعة، فقد حصلت على شهادة البكالوريا القسم الأدبي عام 1934. كنت أظن أن عمل عائشة بالتدريس سيجعلها تزهد في العمل وتفضل البقاء في البيت لكي تواصل السير في الطريق الذي اخترته لها، أما الآن فأنا صرت أشك في احتمال زهدها في العمل. إن ابنتنا رزقها الله الصبر وقوة الاحتمال والحمد لله، وإنها راضية عن عملها وموفقة فيه. أما أنا فغير راض بالمرة، وإنني وإنك ماذا؟ وإنني أفكر جديا في زواجها الآن. الآن؟ نعم الآن. وممن ستتزوج الآن؟ من شاب صالح من أبناء زميل لي، هو الشيخ العالم إبراهيم مصبح. ولكن ماذا؟ تكلمي. لا شيء، فقط أرى ألا تجبر ابنتنا على الزواج من رجل معين تختاره أنت لها. كيف؟ ألست أباها؟ بلى هذا صحيح، ولكن الأسلم والأوفق أن يكون لابنتنا رأي في من ستتزوج. محال، محال يا أمي، محال أن أضحي بكل ما شاء الله لي من خير في الطريق الذي مهده سبحانه وتعالى بقدرته لي ووفقني للسير فيه. وأنا معك يا ابنتي، نعم أنا معك، وأرى ألا نخضع أو نيأس. نعم يا أمي، فإن شعاري وشعارك دائما لا يأس ولا مستحيل. ماذا فعلت يا عائشة يا ابنتي؟ إنني يا عم الشيخ موسى قيدت اسمي في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، تاركة ما بعد ذلك لمشيئة الله تعالى وتيسيره للأمور. على كل حال فإن مسكنك في كلية البنات بالجيزة على بعد خطوات من كلية الآداب، وهكذا يمكنك أن تحضري لكل أستاذ عددا من الدروس يكفي لإثبات وجودك. هذا ما سأفعله إن شاء الله، وادعو الله لي بالتوفيق، فأنا كنت أرجو كما تعرف يا عمي أن تتاح لي فرصة الانتساب حتى لا أكون مضطرة للذهاب إلى الجامعة إلا في أيام الامتحان. كما تعودت طبعا أن تعملي هذا في امتحاناتك السابقة. نعم، وما أكثرها. إن الأمر هنا مختلف كما رأيت يا ابنة صديقي وزميلي العزيز، فاللوائح الجامعية لا تعترف بنظام الانتساب، وهذا هو التحدي الذي أصادفه الآن. وإنك جديرة بالتغلب عليه بمشيئة الله، فأنت صاحبة همة وإصرار. ونجحت في امتحان النقل إلى السنة الثانية بكلية الآداب. وفي عطلة الصيف صارت تقرأ في كتب البلاغة والتفسير استعدادا للقاء بأستاذ تحداها زملاؤها أن تستغني عن كلمة واحدة من دروسه في البلاغة والتفسير. كان هذا الأستاذ هو أمين الخولي الذي شاء الله أن يكون معلمها، الذي جعلها تكتشف أن كل ما حققته في الحياة العامة والدراسية لا يساوي إلا القليل، والذي نجح أيضا في أن ينقذها من محنتها النفسية بعمقه وسعة أفقه، حيث منحها روح الحياة ونبض العصر فامتزج في ذهنها رصيدها من تراث السلف بما اكتشفه في تاريخ الإنسانية ومسارها على طريق المعرفة. ثم شاء الله أن يكون أستاذها العظيم أمين الخولي هو زوجها العظيم أيضا فيما بعد. وفي عام 1939 حصلت بنت الشاطئ على ليسانس الآداب وعينت معيدة في الجامعة. وفي عام 1941 حصلت بنت الشاطئ على الماجستير، وكانت رسالتها الحياة الإنسانية لأبي العلاء. وفي عام 1944 حصلت على درجة الدكتوراه، وكانت دراستها بعنوان دراسة نقدية لرسالة الغفران. في إخلاص واضح وفي دأب عظيم واصلت بنت الشاطئ عطاءها الفكري، وقدمت الغزير من النتاج الأدبي، كما أنها احتلت عددا كبيرا من المناصب الرفيعة في مجالي الفكر والأدب. كان أول كتاب صدر لها باسم الريف المصري، وقد صدر لها هذا الكتاب وهي تستعد لبدء دراستها بالسنة الثانية بكلية الآداب. وقدمت الدكتورة بنت الشاطئ للمكتبة العربية عددا كبيرا من الدراسات القرآنية، منها مقال في الإنسان، الشخصية الإسلامية، التفسير البياني للقرآن الكريم، من أسرار العربية في البيان، ومع المصطفى في عصر المبعث، وألفت كتابا فريدا عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت أيضا كتبا عن نساء النبي، بنات النبي، السيدة زينب، سكينة بنت الحسين. وعن كتبها الأخيرة هذه تقول بنت الشاطئ إن تاريخ المرأة العربية لم يكتب بعد، فضلاً عن أدبها الذي خلفته في مختلف العصور، إن أداء هذا الواجب الجليل يعد أمانة غالية منوطة بذوات الأقلام منا. أما المناصب العلمية التي شغلتها بنت الشاطئ فكثيرة، منها أستاذ كرسي اللغة العربية وأدابها بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة الدائمة للغة العربية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة، وأيضا أستاذ زائر لجامعات أم درمان الإسلامية، الخرطوم، القاهرة فرع الخرطوم، والجزائر، والقرويين بفاس. وهذه المناصب العلمية العديدة التي تتحمل مسؤوليتها الدكتورة بنت الشاطئ لم تشغلها عن المشاركة الإيجابية في المواسم الثقافية التي تقام في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، وكذلك المؤتمرات الأدبية والثقافية والإسلامية في مختلف بلاد العالم. ذلك لأنها تؤمن كل الإيمان بأن الإنسان في إصراره وفي سعيه يمثل أغلى قيمة في هذا الوجود. وفي هذا قالت في كتابها عن الشخصية الإسلامية في يقيني أن الإنسان كان وسيظل أبدا العامل الأول في صراع البقاء وسباق التقدم، فالأمة لا تحمي وجودها ولا تحقق تقدمها إلا بمقدار ما تملك من رصيد ذخيرتها البشرية قيمة ونوعا. بنت الشاطئ دكتورة عائشة عبد الرحمن. برنامج خاص كتبه عبد المنعم خلف الله. الهندسة الإذاعية هشام رمضان. إخراج أحمد أبو طالب. مستمعينا الأعزاء، رحل الموسيقار عمار الشريعي يوم 7 ديسمبر عام 2012. نتذكره بكل الحب وبكل الدفء والعطاء والإبداع الذي بثه في نفوس جماهير عاشقة لفنه إلى الآن ودائما بإذن الله. ونستمع من إبداعاته الآن إلى تتر مسلسل طلعت حرب، إخراج محمود شركس. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، ونختم البرنامج مع ذكرى الكاتب المسرحي الكبير ألفريد فرج الذي رحل يوم 4 ديسمبر عام 2005، ونستمع من إبداعاته إلى جزء من مسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفة، إخراج عبد الرحيم الزرقاني، بطولة أبو بكر عزت وعبد المنعم إبراهيم. ما معنى كلامك يا صواب؟ معناه يا سيدي أنه لم يبقى لك في هذا القصر إلا ساعة زمن ويأتي ملكه الجديد ليتسلم. غلط. الصحيح أنه بقيت لي في هذا القصر ساعة زمن كما تحب، ومعناه أنه بقيت لي في خدمتك ساعة زمن حتى يأتي الملك وهو السيد الجديد. غلط. أنت لم تبقى لك في خدمتي إلا ساعة زمن. كلما قلتها على وجه قلبتها أنت على الوجه الآخر. قصدت أن أبين لك السروري من أنه بقيت لي ساعة وأنا سيد هذا القصر وسأنعم بها. وتعسدت حيث لم يبقى لك في خدمتي إلا ساعة ثم بعدها. لا خلاف يا سيدي، لا خلاف. عيبك يا صواب أنك دائما ترى الأشياء على وجهها المعكوس. أنا كأني بك صاحب مشاعر عمياء، تفرح إن أتتك مصيبة وتحزن إن أتتك النبتة. كشف. لكن أنا تنبأت بكل ما وقع لنا ونصحتك ألف مرة وأنت تنصر ما ورثته عن أبيك وهو كثير هنا وهنا وهنا على أصحابك وولائمك وخيالك. حذرتك ولكن ما كنت أخاف منه وقع، حتى ما بقي تحت يدك شيئا يساوي درهما أو أقل من الدرهم. راح منك الدكان والقصر والفرش والخدم وآخرها أنا. الله يتولى فصرت سيدا مفلسا. مفلسا؟ طبعا. وأنت يا سيدي خسرت قليلا؟ يعني طبعا. فأصحابك كانوا خيرا ثم لما أجأتنا إيه من الشدائد حواليك. شرفة لو سمحت. والله زوجتي مريضة والطبيب وصف لها كذا وكذا وكذا وتمنى أكيد الشيخ حافظ. ثم من؟ شرطة. ما هذا يا صلاة؟ طقم الأسنان. طقم البحر. أن خالة امرأة أخي أتاها أمر الله وكان علي تبعيدها حيث أني كبير العائلة. بسلمني على شيدة. الشيخ حافظ أمين. تذكرته. حيث نأكل الهواء ونشرب الذكريات. لماذا؟ أما عدت تطبخ؟ لا أطبخ يا سيدي سلامتك. نسيت أننا بعنا المواقف والأواني والنحاس ثم بعنا الأطباق. عودته الحالة. ففي أي شيء تقدم لي طعامي يا صواب؟ مصر على السخرية مني. صنع النبي يا سيدي في قلبك ولا تعد إلى ما يحيي العقل فيه. ألست أطلب منك في المواعيد طعامي؟ نعم أنت تطلب مني. وماذا تفعل أنت؟ أجري كالأبدة إلى داخل البيت. تشتهي نفس وأضعه قدام. تذكرت الآن؟ طبق النحاس الكبير. نعم طبق النحاس الكبير. وعليه ما تشتهي النفس؟ كأن علي. نعم كأن علي. وإذا ماذا على الطبق؟ وأين هو الطبق؟ ففي أي شيء تقدم لي الطعام؟ ومن أين لنا نشغل الطعام؟ إذا كنا نأخذ كل سيدي سلام صواب. نعم. وماذا كنت تراني أمسك بيدي يا صواب وأضعه في فمي وأنظر بأسناني؟ سيدي أنا حلم أضع الطبق. لا لا حلم أفعل كأني أضع الطبق. أمضي على الفور بعد الأكل، وماذا تحمل من أمامي إذ أنا فرغت؟ يتحدثون عن الطبيب؟ والله ما عدت أدري كله أم كل سؤال. بستان مليء، أرضه مفروشة بالرخام، طبعا أكل وطراوة. ها فيما تفكر؟ هل راجعت نفسك؟ سيد هذا الخادم لعله يقول فمنذ أربعة أيام لم يأكل. تذكرت الآن؟ وقريب ساعة زمن ربنا يكتب علينا. نعم يا سيدي تذكر. اذهب لشغلك إذن، عسى أن يأتينا ضيف لنكرمك. ضيف؟ السيد يقول ضيف؟ سأصنع كأني أعمى وأماحك عساه يضيفون. أليس في هذه المدينة رجل مضياف يضيف إسكافيا تعبت قدماه في طلب الرزق ويتألم؟ الله، هو وقع في كلامه ولا إيه؟ أليس في هذه المدينة رجل مضياف يضيف إسكافيا تعبت قدماه في طلب الرزق ويتألم؟ بل بالبعد. أنا يا سيد أوف، اسمي أوف وصنعتي إسكافي، دائر في الشوارع أبيع النعام ولا أحد أشتري مني حتى ظهرت الشمس عيني، وأخشى أن أكون قد عميت من الضعف والجوع. أما تجرب نعلا يا سيدي بحق ساعة الغداء هذه وهي مباركة؟ حط حملك يا مسكين، الله. حط حملك يا صواب، أسرى بالغداء لي ولضيفي. الواد الخدام لا تعجب استضافته ولا إيه؟ قلت لك أسرى. ولكن السيد ينهر. أسرى. اشكل يا صاحبي الاخير، لا تخجل مما انت فيه. كيف حالك ومما تتالم؟ يا سيدي عافاك الله، اعلم ان احسن النعال في الدنيا صنعتها، لكن اين راس مال لافتح دكان؟ مت طول الليل افصل، ونزلت من اول النهار اشق المدينه حتى تورمت قدماي وما استفتحت بشيء. يا مسكين وانت على لحم بطنك. اي والله يا سيدي، طردني اصحاب الدكاكين لما تعرضت لزبائنهم اعرض عليهم بضاعتي، فلما رحت ابيع خارج السوق رفسان الشرطي. يا للعناء، يا للقسوة، وأنت على لحم بطنك. كلما زدت في وصف بلوتي زاد في إطعامي، والجوع كافر يا سيد. والجوع كافر، مشيت ودماغي في دموع العيال وصوت النساء ورمد العينين وحياة العبث. أكون في بلد أنت فيه بهذا الشقاء يا أفة؟ أسعى في مناكبها ألتقط الرزق بالحلال. الله، المشوي ويشهورك يا مسكين. دنيا ضيقة ورزق عسير يا سيد. المحمر ويحمرونني يا سيد. لا صبر لي على ذلك، دعني أشق ملابسي. دعني، حلفت بالله لا تشق ملابسك. والله لا أنت ضيعني. الله، ده بيحب الناس. هون عليك يا سيد، هون عليك، ولكن لا تحمل هما بعد اليوم. كن أخي وصاحبي وسترى الخير في حياتك. أنا أخوك وتابعك وظلك. كريم جدا أم مغفل جدا؟ اللي كان ليكن عهدا بيننا، عهد الله. أقبل يا أخي، عمر الله بيتك وحقق الله مقاصدك. أهلا أهلا بضيفي، اجلس يا ضيفي. أسرى يا صواب وصاحبي جاء. اجلس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شربة. بس وحديني. شيء لا شيء غير أنني في بعض الأحيان أرى أشباح. أشباح؟ وماذا رأيت الساعة؟ رأيت طعام. طعاما؟ إذا تقدم كل الهرش. هرش إن كان مجنونا وخالفته فربما حصل لي منه ضرر وكان يعمل بعد ذلك الطعام. سيدي لا تؤاخذني عن اضطرابت ساعة أن رأيت الطعام فذلك من طول شوقي. شبعت والله. اجلس يا بيتي واضرب يدك فيما شئت من الاطباق. انا اعلم ما انت فيه من شده الجوع والحاجه للاكل المغذي. ان كان هذا مغذي جدا. انظر هذا الخبز وانظر بياضه. الله الله الله احلف لك يا سيدي انني عمري ما رايت ابيض من بياض هذا الخبز. ولا انس من طعم. يا سلام. اما خبز خبزته جارية كنت اشتريتها ب2900 دينار. اي والله ذوق من هذا الكباب الذي لا يوجد مثله في طعام الملوك. ذوق يا الولد جعله سخن جدا. خذ بسرعه قبل ما ننسى. صدقت والله يا سيدي انه ساخن جدا. قل يا ضيفي ولا تقتصد. كل ذوق من هذه الفراخ المحسوه بالفستق. بالله خذ هذا الصدر ولا ترده من يدك. الويلكم ويلكم. الولد خليه ظريف والله. ان كان غرضه مسيحي امازحه تعلق بعد ذلك يكافئني. الله الله الله الله الله الله الله الله. اكثر يا صديقي وتنفس. ارايت بالذمة اطيب من مرح هذه الاطباق. لولا براعه هذا الولد الطباخ تعرفته لانه قليل الحياه يخالفني في كل شيء. لا حي الله قله حيائي. كل يا ضيف ولا تقتصد. كل. يا معدتي. ايه سيدي انا شبعت. اذا انا اوان الحلويات. حلويات؟ نعم نحن نحلي ايضا. يا سلام الحلويات واسع. لسان لعابي واوجع معدتي لعنه الله علي. انني اتعلق بالعلم. سأنتقي لك. دق يا صاحبي من هذه الخطايا. خذ بالله قبل ان انسك من عزك. اوعى عزك. اوعى عزك. اوعى عزك. اوعى عزك. الله الله الله. لا عدمتك يا سيد. ما اكثر المسك الذي في القطيفه. خبرني بالله كيف تطبخونها بكل هذا المسك. الم عافاك الله ان هذه هي عادتي في بيتي. احكم عليهم ان يضعوا نصف مثقال من المسك وربع مثقال عنبر. يا سلام. فني بالنقط. النقط امان. ما اكبر هذا اللوز وما الذ هذا الجوز. اذا سمعت. اذا سمعت. اذا سمعت. انقل النقطه. انقل النقطه. وما هذا الزبيب في حجم المشك. الله اكثر كوزه بقى. اكثر. إنها تكسر هكذا. الله خلاص. قل يا بيتي. أذوق بالله من هذا السقنقور فإنه يخوي البصر. هذا السقنقور. سقنقور. لم أسمع بهذا السقنقور. من أين هذا السقنقور؟ من سقنقور البلد. سقنقور البلد. مركز الكوفة بصرة. سقنقور البلد. وأنا سخنقورة. يلا نتسنقن كنكر. والله أصبحت بيننا مودة ولعن الله الحشم. فكيف بنا بعد يومين؟ مجل يا صديق. مجل. سنصبح إخوة لحم ودم ونعم. قول يا بيت. سخنقور ده تعب معدتي أوي. كمن راى واكل وتلذذ. اثار حلاوه في طعام شهوتي ولم يعد عندي صبر على المط سابتدي احب. ماذا جرى لك؟ ما ليس في بيتنا من يشرب الماء وانما نشرب اجود الخمر. يا شباب الخمر واسرع. يا شباب اعطيه اسرع. ذق يا صاحبي من هذا الشراب كانه سيعجبك. يا سلام. ما هذا الشراب يا سيد؟ أعجبك جدا. هنيئا وصحة وعافية. الله هذا مسكر جدا. طبعا اشرب واطرب وانتشي. اشرب ما هو بلاش. اشرب معتق عمره 1000 سنة. كلام في سرك. نعم هذا الشراب مسروق. مسروق من حاصل عمر الخيام نفسه. يا سلام والله تنتود نزيه بشكل. ما هذا اسفل السفله؟ كيف تجرؤ؟ والله لا تدفع روحك ثمنا. اقترب. سكران والله يا سيد سكران. لا سكران والله لا ادري ما اقول ولا ما افعل. سكران سفنجة والله سكران سفنجة. ستدفع روحك ثمنا. كيف تجرؤ؟ سيدي انا عبدك الذي انعمت عليه واطعمته واسكرته فعرض عليك ومقامك اعلى من ان تاخذه. يا خواب الصوت واسرع على الحنك وانت سيد الملك. والله سمعت الصوت بأذني يعلق في الهواء. إذا قلت أه يا بحري أه يا بحري. والله لموتك. والله بيوجعني موضع الضرب يا سيد. بيوجعني موضع الضرب. سيدي اغفر لرجل خفيف الدماغ هزؤه فقد صوابه من كأسين. لا شأن لك. يا سهل لك. انتظر. هذا لا يقول. ما الذي يجري هنا؟ عجزني يا سيد عجزني. وإنما سأسافر مع خادمي كافور. أوف يا سيد كافور. أين المقصد إن شاء الله؟ جبل قاف. كاف قاف هذا مكان في الحواديت فقط. ماذا تركبون إليه؟ دائر الفلك. لا لا بساط الريح أحسن. أحسن دائر الفلك تدوخني المرة اللي فاتت. ليكن احجز لنا بساطين يا سوار. كن سكران والله. ومن أين له يفلك؟ لا أدري يا سيدي. إذا لي يا سيدي أن أتفقد البيت. خذ راحتك معك. إنه الشيخ أبو سريع أبو سوست. بعنا له البيت بما فيه يا كافور. والثمن سكرنا به. متى؟ على مدار الزمن. طب والغدا يا سيد؟ تفضل الغدا. طبعا رميت الشبكة طلع لي فيها صعلوك أمين. ولا هو رمى شبكته طلع له فيها صعلوك فقير. إلا أنني أحببته كأني كنت أبحث عنه طوال عمري. سحرني بمجونه وغرابته بجنونه وعقله. إنه مثلي كما لو كنت أنا. يا ثواب هات البدلة الجديدة لصاحبي هذا. أبو حساب هات يعني هات. بيقول لك الجديد هاتي بقية يا عالي. يا سيدي رأسي مين فتحتاج البدلة ولم تحتاج نعال. غيرت حلفت. غيرت حلفت جدد تساوي كم يا من الذي غير حلفه؟ صاحبك سيدك. خذ كأسا آخر قبل التمخذ. الله يجزستانك يا شيخ. عذبتني وجوعتني ثم جلدتني. طب والغدا وحياة النبي الغدا بقى. الغدا الغدا يا سيد ألك متاع في بغداد؟ كل متاعي فوق جسمي. وأنا أيضا. ألك أمل في أزقتنا؟ أملي في يبقى خلاص. أنا وأنت بلا خوف نسافر سكرانين. تزود بشيء من الطعام قبل السفر. تزود هذه المائدة لا تقبل. لا أهم معي نصين كنت ادخرتهم لبدائل أربع ترغيفة بنص وربع رطل حلاوة صينية بالنص التالي. أنت دعوتني إلى مائدتك بصدر رحب وأكون لئيما إن لم أرد لك الدعوة. معك هم؟ لا كل ما عندي هاتهم. كل يجود بما معه، ولكن فلنشرب كأسا آخر قبل السفر. فلنشرب. نشرب. خل. اشرب. أصبحت سكيرا. أشبه بمائدة المصائب التي مددتها لك ساعة دخولي عندك، وأكلي على مائدتك أشبه بكونك أردت من تأثرك من مصائبي. فمع أني ليس عندي عيال ولا صوت نساء ولا رمت في عيني ولا ضربتني الشرطة، كنت ستبكي على حالي. لا أبدا، ما كنت سأبكي عليك، بل على إسكافين آخر ما زال يعاني من كل هذا. ولكنك لم ترى هذا الإسكافية الآخر. وليتعين علي أن أراه لأبكي عليه. أنا أعرف أنه يشق الآن في أحد شوارع بغداد على لحم بطنه ولعاله على كتفه. عجيب، كأني أنا بقى كنت أتلذذ من ذلك الطعام الذي لا أراه، وإنما أعلم أنه موجود الآن على مائدة أخرى في المدينة. وهل كنت تتلذذ من لا شيء؟ اديني عقلك. رأسمالي الذي يعيش الذي يعيش بعقلي دائما. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.